وزدنا نصف ساعة أخرى. ها؟ لا نصف ساعة إن شاء الله، نصف ساعة كافية إن شاء الله تعالى، ما في رأي في الحال، لكن الحاجة ملحة. والله أعلم، وفق الله الجميع كله. سبحانك الله عندك شكرا الله كبير. السلام عليكم. طبعا. طبعا.